بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج، قال رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من التحريم، ومعناه المنع، أي أن الإنسان يحرم عليه بسبب فعل يفعله ما كان حلالا له قبل ذلك. فإذا أحرم بالصلاة حرم عليه أشياء كانت تباح له قبل إحرامه بالصلاة، وإحرامه بالصلاة يكون بتكبيرة الإحرام. وإحرامه بالحج يحرم بسببه كذلك أشياء كانت تحل له قبل ذلك. وإحرامه بالحج يكون بنية الدخول في النسك، وهذا تعريفه في الاصطلاح. فالإحرام في الصلاة غير الإحرام في الحج. الإحرام في الصلاة يكون بتكبيرة الإحرام، والإحرام في الحج يكون بنية الدخول في النسك، وكلاهما معناه واحد، كلاهما معناه واحد. فهو يحرم عليه بسبب هذا الفعل ما كان حلالا له قبل ذلك. والنية نيتان: نية عامة ونية خاصة. والنية العامة لا عبرة بها، فالإنسان ينوي أن يحج في هذه السنة، أو ينوي أن يعتمر في شهر ذي القعدة أو في شهر رمضان، هذه نية عامة، ويخرج من بيته قاصدا البيت لأجل العمرة أو لأجل الحج، هذه نية عامة. لكن المعتبر بها في الأحكام هي النية الخاصة، النية الخاصة وهي إرادة الدخول في النسك. والنية الخاصة لها جانبان، النية الخاصة لها جانبان: جانب يكون بعزم القلب، وجانب يكون بالتلفظ. والتلفظ البعض يظن أنه تلفظ بالنية، لا، هو تلفظ بالنسك وهو دليل على النية. يعني لا يحتاج أن نقول إن التلفظ مستثنى من القاعدة العامة أن التلفظ بالنية بدعة، لا، هذا ليس تلفظا بالنية، لكنه تلفظ بالنسك وهو دليل على النية، وهو دليل على النية. فأنت لما تتلفظ بالنسك فتقول نويت عمرة، أو تقول نويت حجا، أو لبيك حجا، أو تقول لبيك حجا وعمرة، أو تقول لبيك عمرة، هذا التلفظ هو دليل على نيتك الحالية في الوقت الحالي، وهي النية الخاصة وهي المعتبرة. ولذلك لو أن سائلا سأل فقال: أنا والله جيت للميقات وغيرت ثيابي واغتسلت ولبست ثياب الإحرام ومشيت، لكني ما لبيت، نقول: أنت فعلك هذا كله إنما فعلته لأجل أنك مستحضر للنية الخاصة. والنية الخاصة هنا المراد بها نية الدخول في النسك، فأنت تنوي الدخول في النسك، ففعلك صحيح ولا يحتاج أن تلبي. التلبية مسنونة، وهي دليل على ما تريد، على ما في قلبك، على النية الخاصة، لكنها ليست هي النية. التلبية ليست هي النية. ولذلك لو أن الإنسان كان عازماً على النسك ولم يتلفظ بلسانه اعتبر قد دخل في النسك ولو لم يتلفظ بلسانه. فإذا خلاصة القول في المسألة أن النية الخاصة لها جانبان، جانب انبعاث القلب وجانب التلفظ، والتلفظ ليس نية وإنما هو دليل على ما في القلب، ولذلك لو لم يأتي به الإنسان واستحضر النية الخاصة أجزأه وكفاه، واستحضر النية الخاصة أجزأه وكفاه. نعم. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. نعم، يقول رحمه الله: من أراد الإحرام، والإرادة ها هنا المقصود بها النية الخاصة، إرادة الدخول في النسك نية خاصة، لأن النية العامة يا إخواني لا عبرة بها، وهذه ترى مؤثرة تأثيرا كبيرا في الفتوى، ترى ممارسة الفتوى في الحج من أصعب الأمور، ذلك لا ينبغي أبدا. إذا قلنا إن طالب العلم لا ينبغي له أن يتجرأ على الفتوى، فالأمر في الحج أشد وأعظم. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، الأمر في الحج أشد وأعظم، مسائل متداخلة، مسائل كثيرة، الفصل فيها صعب، تصورها ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وقد يفتي الإنسان فتوى يظنها في وقتها صحيحة، ثم لما يتأمل فيها تظهر له بعيدة عن الصواب كل البعد. ذلك لا ينبغي أبدا أن يستعجل الإنسان في الفتوى في أمور الحج، وذلك لصعوبتها، صعوبة شديدة فيما يتعلق بتصورها واستطاعة تنزيلها على الواقع، وهذه مسألة مهمة يا إخواني أنا أنبه عليها. لا ينبغي أبدا لطالب العلم أن يستعجل في أمر الفتوى عامة وخاصة فيما يتعلق بالمناسك، خاصة فيما يتعلق بالمناسك. يعني أنا يحدثني أحد مشايخ الكبار يقول، وهو عالم من العلماء، يقول لما مات الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول بعد لما جاء الحج، يقول عرفنا قدر الشيخ، وهذا عالم كبير يعني فقيه من الفقهاء الكبار، ويقول هذا: والله تأتي له مسائل وتعرض عليه مسائل ويتوقف فيها، وأنا أعلم أنها لو عرضت على بعض صغار الطلاب الموجودين لأسرع في الفتوى بها، والله المستعان. لا ينبغي أبدا أن يتسرع الإنسان في الفتوى، يعني هو ما توقف لأجل قلة علم ولا قلة معرفة، لا، لكن لأن المسألة بحاجة إلى تقديم الورع والحذر والخوف من الله عز وجل قبل التلفظ بالفتوى. تجد بعض طلاب العلم صغار أسمعهم أحيانا في الحج، يأتي هذا يقول عليك دم، والثاني عليك فدية، والثالث عليك دم، والله ما يعرف يفرق بين الفدية والدم، وقد جلست مع بعضهم والله لا يعرف التفريق بينهم، ما يعرف، وما في غير فتاوى في الحج، ما ندري كم فتوى بإلزام بدم وكم فتوى بإلزام بفدية، نسأل الله السلامة والعافية. لا ينبغي أبدا التسرع في هذا الأمر. نعم. إذن أنا قلت هذا عند قول المصنف رحمه الله من أراد الإحرام، وقلت إن المقصود النية الخاصة، وهذا يختلف عند الفتوى، وهذه مسألة دقيقة جدا. لذلك واحد منكم أم سأل أو جاني سؤال بالهاتف ما أدري، المهم قال إنه المرأة نسيت أن تتلفظ، امرأة تقول نسيت أن تتلفظ بالتلبية، ثم جاءت وفعلت المناسك وكذا وانتهت وتزوجت بعد ذلك، ما الحكم؟ نعم، طبعا نسيانها للتلفظها هنا لا عبرة به، ما دام أنها كانت مستحضرة لماذا؟ للنية الخاصة. لكن لو كانت النية الخاصة غير موجودة، وأعطيكم مثال على عدم وجودها، إنسان جاب الطائرة ونام واستيقظه في جدة، ثم سأل يقول استيقظ في جدة، طبعا مروا على الميقات وحاذوا الميقات ولم يحرم، فهل خروجه من بيته ولبسه للإحرام في بيته، لأنه بعضهم يلبس الإحرام من بلده، هل يكون دليلا على النية الخاصة؟ نقول لا، لأن هذا قامت به القرينة على أنه أراد استحضار النية الخاصة عند الميقات، لأنه كان حريصا، وهذا حالهم، كان حريصا أنه إذا حاذ الميقات أنه ماذا يفعل؟ يلبي، وهذه النية الخاصة التي أرادها. وذلك نقول هذا لم يدخل في النية الخاصة، لم يدخل في الإحرام، النية العامة هذه لا تؤثر، لا تأثير لها. وذلك بعض كذلك طلاب العلم يخلطون في هذه المسألة، يظن أنه لبس للإحرام في بلده دليل على نيته، نقول لا، ليس دليلا على النية، لأنه لو كان دليلا على النية لنوى الدخول في النسك من وقته، وهو لا يريد الدخول في النسك في وقته من بلده، لا يريد هذا، يريد الدخول في النسك إذا حاذ الميقات، يريد أن يأتي بالسنة. وهذا حالهم إلا ما ندر. أحيانا يأتيك واحد يقول لا أنا لبيت من بلدي، مثل ما ذكرنا المسألة بالأمس، هذه مسألة مستثناة. وإلا فالأصل أنه لا يريد الدخول في النية الخاصة إلا عند الميقات. فمثل هذا نقول له ارجع للميقات، وإلا إذا أحرمت من جدة عليك دم يذبح يوزع على فقراء مكة، وتعتبر بذلك قد دخلت في النسك. نعم. إذا أراد الإحرام يستحب له. الاستحباب لا شك أنه حكم شرعي، والحكم الشرعي يا أخواني لا بد له من دليل، لا بد له من دليل. والعلماء رحمهم الله خاصة الفقهاء منهم في استعمالهم للفظ الاستحباب ينقسمون إلى قسمين. فمنهم من يعتبر الاستحباب بمعنى السنة، فيرى أن السنة والمندوب والمستحب كلها بمعنى واحد، وهذا مذهب الجمهور غالب العلماء. إذا قال لك في كتب الفقه يستحب أو يسن أو يندب مندوب، فإنه يقصد شيئا واحدا وهي السنة التي جاء فيها حكم خاص دليل خاص. وبعضهم يفرق فيرى أن السنة ما ثبتت فيها السنة الخاصة الدليل الخاص يعني، والمستحب ما لم تثبت فيه سنة خاصة لكنه يدخل تحت أصول عامة، يدخل تحت أصول أو تشهد له شواهد وأصول عامة. وبعض الجمهور الذين يرون أن السنة والمستحب بمعنى واحد يفرق في بعض الأحيان، وهذا يعرف العالم باستقراء كلام الإمام، بالاستقراء أو بالقرينة يعرف أنه في هذا الموطن لا يقصد السنة الخاصة. فإذا الأصل أنهم إذا قالوا يستحب أنهم يقصدون السنة، والسنة تعرفون أن تعريفها عند علماء الأصول، لأنه تختلف عند علماء الأصول منهم عند المحدثين، أنهم يرون أن السنة ما أمر بها لا على وجه الإلزام، ما أمر بها لا على وجه الإلزام. والتعريف المشهور عندكم، وهذا التعريف أضبط وسيأتينا إن شاء الله إذا شرحنا في أصول الفقه لماذا أضبط، والتعريف المشهور ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها امتثالا، ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها امتثالا. لكن هذا تعريف بالثمرة والنتيجة، والأول أولى لأنه ببيان الماهية وسيأتي إن شاء الله. نعم. إذن يستحب، يستحب له ماذا؟ أولا قال أن يغتسل. ونعم الاغتسال سنة عند الإحرام، والدليل عليه حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني لإحرامه واغتسل. ويدل عليه كذلك حديث ضباعة بنت الزبير زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا أنها كانت حامل وولدت في ذي الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى ذي الحليفة وباتوا فيها تلك الليلة، في تلك الليلة ولدت أسماء بنت عميس، عفوا أسماء بنت عميس ولدت محمد ابن أبي بكر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تصنع، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري في ثوبك وأحرمي. فقال لها اغتسلي اغتسلي. فالاغتسال هنا نحن نعرف أنه لا تستفيد منه من جهة التعبد، لأنها ينزل عليها دم النفاس وتبقى عليها، يبقى عليها الحدث الأكبر، فلا تستطيع أن تصلي. ومع ذلك قال لها اغتسلي، فعرفنا أن الاغتسال المقصود به ها هنا لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام، لأجل الإحرام. فهذان دليلان يدلان على أنه ينبغي للمحرم إذا أراد أن يحرم أن يغتسل، والاغتسال ها هنا سنة. نعم. استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. نعم. خاص بها ليس عاما، وهذا قرين على أنه لا يراد به الوجوب، هذا قرين لا يراد به. بعض العلماء يرى أن من كانت حالها مثل حال أسماء، يعني كانت نفساء، فإن الحكم في حقها واجب، نعم، لكن ليظهر أن هذه القرينة كما ذكر الجمهور تصرف الأمر عن الوجوب. نعم. لا هو أسماء، أنا وهمت، أسماء بنت عميس. نعم. استحب له أن يغتسل ويتنظف. ويتنظف، المقصود بالتنظف هنا ليس تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن من الأوساخ، لا، المقصود بالتنظف هنا قصد خاص، وهو إزالة شعر العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب. إزالة شعر العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب، هذا المقصود بالتنظف عند الفقهاء، وهذا لا أعلم دليلا يدل عليه، لا أعلم دليلا يدل عليه حتى نعتبره سنة، لكن ممكن يدخل في قبيل الأولى، أن الأولى أن يفعله الإنسان إذا خشي أن يحتاج إليه حال الإحرام، يعني ممكن تكون الأظافر طويلة فيحتاج في حال الإحرام أن يزيلها، فنقول ينبغي لك أن قبل أن تحرم أن تزيلها، أو شعر العانة سيضايقه فقد يحتاج أن يزيله أثناء الإحرام، نقول ينبغي لك قبل ذلك أن تزيله، خاصة في القديم كانوا إذا أحرموا من ذي الحليفة يجلسون أياما 10 أيام حتى يصلوا إلى مكة، فتكون المدة طويلة. نعم، فعلى العموم ليس هناك دليل خاص يدل على ذلك، لكن هذا لعله يكون الأولى إن خشي أن يحتاج إليه حال الإحرام. نعم. ويتطيب، نعم التطيب سنة، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلذلك ينبغي للإنسان قبل الإحرام أن يتطيب، وهل يتطيب في البدن وفي الثوب أو في البدن فقط؟ الراجح يتطيب في البدن، وأما تطيب الثوب فإنه لا ينبغي، وبعض العلماء رأى أنه محرم طبعا قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا شك أنه محرم، فإذا يطيب بدنه، وأما الثوب فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سأتينا في الحديث فيما يلبسه المحرم، قال: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران، وكلاهما طيب، مسه الورس ولا الزعفران. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يطيب الثوب وهو يعلم أنه سيدخل في النسك في الإحرام، لكن لو طيب البدن ثم سال هذا الطيب فوصل إلى الثوب، هل يجب عليه أن يزيله بعد الإحرام أو لا؟ قولان للعلماء، فبعضهم يرى أنه إذا طيب البدن ووصل إلى الثوب وجب أن يزيله بعد الإحرام، ويستدلون بالحديث: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران. نعم. طيب خلنا نكمل، بس نكمل شرح المسألة، نكمل شرح المسألة وبعدين نسأله. طيب جزاك الله. يستدلون بحديثين، الأول: لا يلبس شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران، والثاني حديث الجعرانة، الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تضمخ بجبته في الطيب وأحرم، ماذا يصنع؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي وقال: أين السائل عن العمرة آنفا؟ فجيء بالرجل فقال اغسل عنك أثر الطيب، اغسل عنك أثر الطيب، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا. طبعا هذا الرجل لبس تضمخ بالطيب بعد الإحرام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الطيب، فالاستدلال به على ما إذا تطيب في بدنه قبل الإحرام فيه نظر، في الحقيقة عند التأمل فيه نظر، لكن نقول الأحوط والأولى، يعني هو الراجح أنه لا يجب أن يزيل، لكن الأحوط والأولى أن يزيله، أما من حيث الرجحان الراجح أن لا يزيله. طيب أنا أجيب عن سؤالك، لكن أنا ودي الأسئلة كلها تؤخروها تكتبوها، هذا أفضل، لأنه إذا صار يعني في نقاشات راح يطول الأمر، صحيح؟ نعم. السؤال. أنت محرم وجاء واحد يطيبك؟ أنت محرم؟ لا لا تغسل بس تغسل، ما تخليه يطيبك أصلا، ما يجوز للمحرم أن يمس طيبة. نعم اقرأ شيء. ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. ويتجرد عن المخيط، وهذا الحكم خاص بالرجل دون المرأة، الرجال دون النساء. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر لما سأله الرجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا القمص ولا العمائم، ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران. فهذا الحديث أصل عند العلماء رحمهم الله تعالى في أن المخيط لا يجوز للمحرم أن يلبسه. لكن ما هو ضابط المخيط؟ لاحظوا أن الحديث لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم لفظ المخيط، وقيل أن أول من استخدمه الإمام إبراهيم النخعي الفقيه المشهور عليه رحمة الله تعالى، هو الذي عبر بقوله لا يلبس المحرم المخيط. وإلا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ما استعمل هذا اللفظ، إنما ذكر أشياء صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء عند التأمل فيها تجدها مخاطة على قدر البدن أو عضو منه، وهذا هو ضابط المخيط الذي يمنع منه المحرم، أن يخاط اللباس على قدر البدن أو على قدر عضو من البدن. على قدر البدن جاء في الحديث السراويل والعمائم، العمائم فيها مخيط وفيها تغطية الرأس كلاهما يعني، والبرانس يغطى بها الرأس ملصقة بالثوب، فهذه على قدر عضو من البدن. أو على قدر البدن جاء في الحديث القمص، والقمص جمع قميص، والقميص يقصد به قديما الثوب في زماننا، هذا الثوب اللي نلبسه قديما كانوا يقولون عنه قميص. طيب إذا جاء في السنة الثوب، لفظ الثوب، الثوب عندهم يقصدون به الإزار والرداء اللي نلبسه الآن في الحج، هذا هو الثوب، لبس ثوبين، وهذا تجدونه كثيرا في السنة، ثوبين أو عليه ثوبين يقصد به الإزار والرداء. وأما الثوب في زماننا عرفنا الآن فهو القميص. نعم، والقميص يخاط على قدر البدن، يخاط على قدر البدن. نعم، فإذا الضابط فيما يحرم على المحرم لبسه أن يلبسه على قدر البدن أو عضو منه. أما لو مثلا ما وجد إزار فجعل الثوب، والثوب اللي هو القميص مخاط على قدر البدن لكنه لم يلبسه على هذه الهيئة وإنما لفه كالإزار، لا شك أنه صحيح ولا حرج فيه رغم أنه مخيط، لكن العبرة أن يلبسه على هيئته، أن يلبسه على هيئته كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو ضابط ما يمنع المحرم من لبسه، أن يخاط على قدر البدن أو عضو منه. أما المرأة فإن لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب، ولا تمنع إلا عن شيئين فقط، أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب، أن تنتقب وأن تلبس القفازين، أن تنتقب وأن تلبس القفازين. والنقاب يبدي العينين أو أحدهما، يبدي العينين أو أحدهما، والقفازين مخاطان على قدر اليدين، تغطى بهما اليدين. ولذلك لا تلبس المرأة المحرمة النقاب ومثله البرقع ولا القفازين. طيب ماذا تفعل في وجهها؟ تغطي وجهها عند حضرة الأجانب لكن بغير النقاب. بعض النساء تسأل، وهذا يكثر السؤال، طيب إذا لبست النقاب في الأسفل ووضعت فوقه طرحة هل يجوز؟ نقول لا، لا يجوز، لأنها لبست النقاب، لأنها لبست النقاب فلا يجوز. لا يجوز. لبست النقاب، هو نقاب ولا لا؟ لبسته خلاص ما يجوز. فإذا لا تلبس النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب، مثل الطرحة، معروف الطرحة، تغطي وجهها به بها نعم حتى تنتهي من إحرامها. طيب ويديها كذلك تغطي يديها بغير النقاب. ولذلك أنا في في في رأيي وذكرت هذا سابقا، أن أفضل حجاب للنساء هو الخمار المزدل، هذا أفضل حجاب للنساء وأستر حجاب للنساء. الخمار المزدل معروف، مثل اللي يلبسنه أخوات المصريات أو اليمنيات، اللي تجد الخمار من الأعلى ينزل إلى الركبتين تقريبا أو إلى حذوهما، وفي أسفله تكون لابسة أي لباس، البالطو أو غيره، نعم هذا أستر شيء. لذلك حتى لو ما لبست القفازين يداها مستورتان، يداها مستورتان نعم. ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. الأفضل الأبيض، لأنه إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد إليه في الحديث قال البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه خير ثيابكم، وأحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرم فيه ثوبين أبيضين، ثوبين يعني إزار ورداء أبيضين نعم. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. ثم يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، فصلى الظهر وأحرم بعدها، وقيل أحرم لما استوت به راحلته على البيداء. والصحيح أنه أحرم أولا كما في حديث ابن عباس بعد انتهائه من الصلاة، ثم لما استوت به راحلته لبى حتى يسمع الناس الذين لم يروه قد أحرم بعد الصلاة، يسمعون تلبيته صلى الله عليه وسلم فيلبون بتلبيته. وهذا من باب التعليم والإرشاد، يعني أعاد الإحرام مرة ثانية حتى يسمع الناس، حتى يسمع الناس. وإلا في الأصل أنه ابتدأ إحرامه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. فهل يشرع أن يصلي الصلاة خاصة للإحرام؟ نقول الاستدلال خارج عما استدل عليه، الاستدلال خارج عما استدل عليه. فالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقيب صلاة بعد الصلاة، والصلاة كانت فريضة، صلاة الظهر. وما استدلوا عليه أنهم يريدون أن يحرم عقب صلاة ولو كانت نافلة، فالدليل خارج عما يستدل عليه. وذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أنه لا تشرع للإحرام صلاة خاصة. الأفضل نعم أن يحرم بعد صلاة، سواء كان صلاة فريضة أو نافلة، لكن ليست صلاة خاصة بالإحرام. لو صلى بعد فريضة فأحرم بعد فريضة كان هذا حسنا. لو كان عنده نافلة يتنفلها مثل الوتر مثلا، أو من عادته أن يصلي ركعتي الوضوء وهو إذا توضأ، كان من عادته فيصلي ويحرم ويكون إحرامه عقب صلاة، فهذا أفضل. لكن أن يحدث صلاة خاصة بالإحرام الذي يظهر والله أعلم أنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك نعم. ويحرم عقيبهما. لحظة، في أحد فوق؟ النساء في أحد فوق؟ في؟ طيب النور مصبوط. في؟ من هنا؟ أظن من هنا. دفن. الله المستعان. أعد. ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام. ويحرم عقيبهما يعني عقب الصلاة أو عقب الركعتين، يعني لأنه يرى أنه يصلي ركعتين. على مذهب الجمهور أنهم يرون أنه يسن للإحرام صلاة خاصة. عقيبهما يعني عقب الركعتين، وهو يعني ما هو الإحرام نعم، وهو أن ينوي الإحرام. ويحرم وهو أن ينوي الإحرام. ينوي الإحرام يعني ما يريد أن يدخل بالنسك فيه، سواء كان عمرة أو حج أو حج وعمرة، على ما سيأتينا التفصيل فيه بعد قليل إن شاء الله تعالى نعم. ويستحب أن ينطق بما أحرم به. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بما أحرم به، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج. طبعا قصدها بالحج هنا الذي أدخل عليه العمرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا كما جاء في الحديث الآخر: أتاني الليل آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج أو حجة في عمرة، كما جاء في الرواية. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. نعم. ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما قوله يستحب أن ينطق بما أهل به فهذا صحيح، وأما قوله وأن يقول فالصحيح أنه لا يستحب. وأن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني هذا لا دليل عليه، ولم يأتي في السنة ولم يثبت في السنة أنه قال اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذا لا يثبت. وأما قوله الاشتراط أي يشترط، فالاشتراط اختلف العلماء فيه، فبعضهم يرى أنه سنة كما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله وهو المذهب عندنا عند الحنابلة، وبعضهم يرى أنه ليس سنة أصلا مطلقا، وبعضهم يرى أنه سنة عند الحاجة، وهذا هو الصحيح أن الاشتراط سنة عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أسماء إليه فقال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، نعم، فإن لك على ربك ما استثنيتي أو ما اشترطتي. فعلى كل حال الاشتراط عند الحاجة مشروع ويكون سنة، وأما عند عدم الحاجة فالذي يظهر أنه لا يشترط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يشترط، وكذلك حج أصحابه ولم يشترطوا، وإنما أرشد إليه أسماء رضي الله عنها لأنها كانت في نفاس وخشيت أن لا تستطيع أن تتم سفرها وتتم حجها. نعم، ففي هذه الحالة يسن الاشتراط. نعم، يعني مثلا إذا كانت المرأة في نفاس، أو كان في مرض شديد، أو كان بينه وبين الوصول إلى البيت عدو يخاف أن يمنعه من الوصول، كل هذه حالات يظهر معها الاشتراط، كل هذه حالات يظهر معها الاشتراط. نعم. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، فالأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز غير التمتع، وأن التمتع واجب إلا لمن ساق الهدي، فمن ساق الهدي يبقى على إحرامه قارنا، فلا يعتبرون نسك الإفراد صحيحا. والسبب في هذا الخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما وصلوا مكة، لأن الذي حصل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في ذي الحليفة أهلوا بالأنساك الثلاثة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بعمرة وحج، إفراد وتمتع وقراء. لكنهم لما وصلوا مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا، بل بعضهم راجع النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء حتى يستحى من ذكرها من باب التأكيد، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك أو لا. قالوا: يا رسول الله، يخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، إشارة إلى أننا إذا حللنا فإن موجب الحل أنه يجوز لنا أن نأتي النساء، ونحن جئنا لإرادة النسك، فكأن هذا ما استقام عندهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، أمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، بل تمنى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أبري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني معكم. لكن الذي منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه ساق الهدي. لذلك علي رضي الله تعالى عنه جاء من اليمن وجاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم معه 100 ناقة. لما وصل إلى يلملم ما كان يعرف بماذا سيهل، ما هو الأفضل، فقال: اللهم إني أهل بك، قال: اللهم إني أهل لك بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مكة وجد فاطمة، دخل على زوجه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدها قد تزينت، فأنكر ذلك منها. العرب ما كانوا يعرفون أنهم إذا جاءوا يحلون بعمرة، يبقون على الإحرام حتى ينتهي من النسك، فأنكر ذلك منها، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بالخبر منكرا عليها، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت كذا، يعني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. فقال: ابق على إحرامك. فبقي على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وكل من ساق الهدي معه إلى مكة. نعم. الراجح والعلم عند الله في هذه المسألة أن الأنساك الثلاثة مشروعة، وأن التمتع ليس بواجب. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه كان واجبا على الصحابة في تلك السنة قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، لأن ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه في الأخذ بهذا الحكم، ابن عباس كان يرى أنها واجبة، حتى كان لما يناظرونه في هذا ويقولون له: قال أبو بكر، قال عمر، لأنه بكر وعمر كان يريان الإفراد أفضل، فكان يحجان مفردين، وكان هذا له وجهة نظر شرعية، أن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن متعة النساء وعن متعة الحج. فقال ابنه عبد الله: قال: إنكم تكذبون على أبي، أما نهيه عن متعة النساء ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأنها نسخت لأنها كانت جائزة في أول الأمر ثم نسخت، وأما نهيه عن متعة الحج فإنه أراد ألا يهجر البيت، فإنه أراد ألا يهجر البيت، يعني ما يأتي الناس فقط في موسم الحج ثم بقية السنة لا يأتون إلى مكة فتهجر مكة، فأراد ألا يهجر البيت، وهذا من باب المصلحة الشرعية، فكان يحج مفردا ويأمر الناس بذلك. فكانوا إذا ناظروا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيقول لهم: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر قال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هو يقصد تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قوله وجيه وقوي، لكن أقوى منه الرأي بأن الأنساك الثلاثة باقية، وفهم أبي بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم كان أحكم وأصح، وأن الوجوب كان في تلك السنة، ولذلك نص عليه غير واحد من الصلاة من الصحابة رضي الله عنهم، قال: كانت واجبة علينا، يعني المتعة في تلك السنة، قال: كانت واجبة علينا، فكأنه يرى أن الأمر كان خاصا بهم، يعني الوجوب. ولذلك حتى الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: ما تقول في قوله يا رسول الله ألنا خاصة أم لأبد أبد، فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأبد أبد، وشبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، قال: إنما أراد أن ذلك جائز، وكانت العرب تنهى عنه، وهذا هو الصحيح، العرب كانت تنهى عن الاعتمار في أشهر الحج، لذلك خالفها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبطل هذا الاعتقاد، ولذلك أمر الصحابة بالمتعة في تلك السنة. ذلك الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى ومذهب جماهير الصحابة والأئمة أن الأنساك الثلاثة باقية، الإفراد والتمتع والقران، يجوز للإنسان أي حج بأيها شاء. يبقى الخلاف في الأفضلية، بعض العلماء يرى أن التمتع أفضل لأنه يأتي بنسكين والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وتمناه ومنعه منه أنه ساق الهدي، وبعضهم يرى أن القران أفضل لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وبعضهم يرى أن الإفراد أفضل لأن أبا بكر وعمر كان يأمران به وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع سنتهما، وأن إتيان الإنسان بعمرة وبحج مستقل في كل واحد في سفرة لا شك أنه هذا أعظم تعظيما للبيت. وبعضهم يرى أن الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، ومن حج في ومن اعتمر في سنته تلك فالإفراد في حقه أفضل، ومن لم يعتمر سابقا أو في سنته على خلاف بينهم فإن التمتع في حقه أفضل. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كانت النفس تميل إلى أن التمتع هو الأفضل، التمتع هو الأفضل والعلم عند الله. نعم. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد. نعم. ثم القران. وأفضلها التمتع، هذا اختيار المصنف رحمه الله، وهو المذهب عند الحنابلة، ولعله هو الأقرب للصواب والعلم عند الله تعالى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وأرشد إليه. نعم. والتمتع أن يحرم بالعمرة. أعد. وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. لا، هذا مذهب الحنابلة، والذي يظهر أن التمتع ثم القران، لأن القران فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مزيد عمل وفيه ذبح، وكل هذا يقوي القول به. نعم، ثم الإفراد لأنه أقل أعمالا منهم كل من التمتع والقران. نعم. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. التمتع له ضوابط حتى يصح أن يكون الإنسان متمتعا، يترتب عليه حكم التمتع بوجوب الدم، لأن المتمتع يجب عليه أن يذبح، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الأول، الضابط الأول، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبتدئ ببداية شهر شوال وتنتهي على الراجح يوم التاسع من ذي الحجة بطلوع فجر يوم العاشر. الضابط الثاني، أن يحج من عامه ذلك. إذن الضابط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعتمر ويحل منها. والضابط الثاني أن يحج في عامه ذلك، في نفس العام، في نفس السنة. يعني لو اعتمر السنة هذه في أشهر الحج ثم حج في السنة القادمة هذا لا يكون متمتعا، أو اعتمر هذه السنة مثلا في قبل أشهر الحج كذلك لا يكون متمتعا. الضابط الثالث ألا يرجع إلى بلده، وهذه المسألة فيها خلاف، بعضهم يرى ألا يخرج من مكة، وبعضهم يرى ألا يسافر مسافة قصر، وبعضهم يرى ألا يسافر إلى المواقيت فما بعدها، وبعضهم يرى ألا يرجع إلى بلده، وهذا هو الأصح، وهو فتوى عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهم جميعا. فإذا سافر إلى بلده فإنه ينقطع تمتع، فأحد من أهل جدة نزل واعتمر ثم رجع إلى جدة، رجع إلى بلده انقطع تمتع خلاص. واحد من أهل المدينة جاء إلى مكة فاعتمر ثم جاء إلى جدة، ينقطع تمتعه؟ لا، ما ينقطع، لأنه ما رجع إلى بلده. فين بلده؟ في المدينة. واحد من مصر جاء، أو من الشام أو من المغرب، فاعتمر ثم ذهب إلى المدينة ونزل محرما بالحج، هل يكون متمتع ولا مفرد؟ على هذا القول متمتع، لأنه ما رجع إلى بلده. واضح؟ نعم، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. إذن الضابط الأول أن يحرم في أشهر الحج بعمرة ويفرغ منها، والثاني أن يحج في نفس العام، والثالث أن لا يرجع إلى بلده، والرابع حتى نوجب عليه الدم أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن أهل مكة لهم أن يتمتعوا على الصحيح لكن لا يجب عليهم دم، كما قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والقول الصحيح في حاضر المسجد الحرام، يعني أنا ترى أتجاوز عن كثير من المسائل لأنه ما في وقت، لو جلسنا نطيل في كل مسألة وكذا ها مشكلة، بغالنا شهر، مسائل الحج طويلة، فلذلك أنا أختصر قدر الاستطاعة. الراجح في حاضر المسجد الحرام أنهم أهل مكة والحرم، أهل مكة والحرم هم حاضر المسجد الحرام، فمن كان داخل حدود الحرم يكون من حاضر المسجد الحرام، ومن كان ساكنا لمكة ولو كان خارجا لحدود الحرم كأهل العمرة وأهل الشرائع فإنهم من حاضر المسجد الحرام، هؤلاء لا يجب عليهم دم التمتع. نعم أعد. والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده. يحرم بالحج وحده، يأتي يقول لبيك حجا ويأتي ويبقى على إحرامه حتى يتم المناسك ويتحلل التحلل الأصغر. نعم. والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. نعم. القران أن يحرم بهما أي بالعمرة والحج جميعا، فيقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا في نفس الوقت، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعلت أم المؤمنين. الأول دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحرم بهما جميعا، والثاني فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنها جاءت بعمرة، فلما حاضت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بسرف وجدها تبكي، فقال لها أنا فستي يعني حضتي؟ قالت نعم. قال فلما تبكين؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها أهلي بالحج، فهنا أدخلت الحج على ماذا؟ على العمرة. بعض العلماء يرى أن إدخال الحج على العمرة جائز مطلقا، وبعضهم يرى أنه جائز عند الحاجة، مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هناك حاجة ما تستطيع أن تأتي بعمرة لأنها حاضت ما تستطيع، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. والحالة الثالثة أن يحرم بالحج وحده، إذا أحرم بالحج وحده يجوز أن يقلبه إلى تمتع، يعني يقلب إلى عمرة ويحل منها ويتمتع، وهذا هو الأفضل، هذا هو السنة. يعني لو جاء الإنسان مفردا ثم جاء إلى مكة وقال أنا طفت سعية إيش رأيكم، نقول له والله الأفضل أن تقلبوا إلى تمتع، قصر قصر وأحل من إحرامك والبس ثيابك وتحلل، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن أحرم بالحج، فتكون بذلك متمتعا، وهذا هو الأفضل وهو الأوفق للسنة. والبعض يرى أنه إذا هذه الحالة الأولى أنه أن الأفضل في حقه أن يقلب إلى إيش؟ إلى تمتع إذا أحرم بالحج، والحالة الثانية أن يبقى على إفراده ولا حرج في ذلك على الصحيح كما بينا، والحالة الثالثة أن يدخل على الحج العمرة ليصبح قارنا، وهذه منع منها الحنابلة. الحنابلة يرون أنه لا يجوز أن يدخل الأصغر على الأكبر، الأصغر اللي هي العمرة وهو أحرم بماذا؟ بالحج، لكن الراجح الجواز، الراجح أنه يجوز أن يدخل الأصغر على الأكبر، وفيه مزيد عمل. نعم. وقيل إن حال أم المؤمنين عائشة كانت كذلك، أنها أحرمت بالحج ثم أدخلت عليها العمرة، وهذا فيه نظر، لكن على كل حال منعهم لا دليل عليه، منعهم لا دليل عليه، لذلك الذي يظهر أن من أحرم بالحج وأراد أن يقرب إلى قران جاز له ذلك، وإن كان الأفضل في حقه أن يقلب إلى تمتع، وإن كان الأفضل في حقه أن يقلب إلى تمتع. نعم. قران أن يحرم بالحج والعمرة، الأعمال ستأتي لا تستعجل، لكن الآن اللفظ إحنا نتكلم في الإحرام، اللفظ شو؟ التمتع أن يحرم بعمرة، والإفراد أن يحرم بحج، والقران أن يحرم بعمرة وحج. نعم. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، فإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى بعد صلاته، ثم لما استوت راحلته على البيداء، على البيداء يعني خرج من الوادي، وعلى لبى صلى الله عليه وسلم، وهذه تلبيته، وهذه تلبية الصحابة رضي الله عنهم، ويجوز بغيرها. لو استثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يغيرون لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، لكن أغلب تلبيتهم هي هذه، وهذه أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، وهذه كلها تدل على الاستجابة والتوحيد. يعني لاحظوا كيف سبحان الله أهمية هذا الأمر، أن الحاج يلبي من بعد إحرامه حتى اليوم العاشر وهو رمي جمرة العقبة كما سيأتينا إن شاء الله. هذه التلبية كلها فيها بيان للاستجابة وللتوحيد وإقامة التوحيد، وهذا يدل على أصل الدين. أصل الدين أنك تستجيب لأمر الله ولحكم الله ولنهي الله فتنتهي عنه وتوحد الله، كل ذلك يكون بتوحيد، استجابة مع توحيد. والتلبية سبحان الله يكررها الحاج في هذه العبادة العظيمة، وهي تدل على ذلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا أساس التوحيد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كذلك فيه بيان للاستجابة والتوحيد. نعم. ويستحب الإكثار منها ورفع الصوت بها لغير النساء. الإكثار منها، فإن الصحابة رضي الله عنهم أكثروا من التلبية حتى بحت حلوقهم رضي الله عنهم، كانوا يرفعون الصوت بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويكثر من التلبية ويرفع الصوت، وإن كان جاء هذا في أحاديث ضعيفة، لكن دلالة الحال تدل على ذلك، دلالة الحال تدل على ذلك أنهم في النسك وأنهم يؤدون النسك، وهذا الذي ثبت عن الصحابة، هذا الذي ثبت عن الصحابة في حديث بحت حلوقهم. نعم، في حديث رفع الأصوات، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، سبحانه وتعالى قريب من الإنسان سبحانه، لذلك الإنسان يرفع صوته لكن بما لا يضر به. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا عليها، يعني لا تشقوا عليها. نعم. ورفع إلا النساء، لأن الأصل في صوت المرأة أنه فتنة، وإن قلنا إنه ليس بعورة، في خلاف هل صوت المرأة عورة أو ليس بعورة، والراجح أنه ليس بعورة. نعم، لكن لا يجوز لها أن تخضع بالقول فتأثم، إذا خضعت بالقول تأثم، لقول الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم، فالخضوع بالقول ما يجوز، محرم، والراجح أن صوتها ليس بعورة، صوتها ليس بعورة. نعم، ولذلك كنا الصحابيات رضي الله عنهن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمنا الصحابة ويذهبنا إلى الأسواق، وهذا كله يدل على أن المرأة إذا تكلمت صوتها ليس بعورة، لكن بشرط أن لا تخضع بالقول. فالأصل أن صوتها فتنة، وكونها ترفع في الحج حتى يختلط بأصوات الرجال وقد تميل قلوب الرجال إليها، هذا لا ينبغي، وذلك الأصل فيه المصلحة، الأصل في هذا الحكم المصلحة، أن في رفع الصوت مفسدة. لكن إذا كانت بمفردها أو مع محارمها، فهل لها أن ترفع الصوت؟ نقول نعم، لا حرج، كأن تكون بين النساء أو تكون في مكان خاص لا يوجد فيه أحد إلا هي أو النساء أو محارمها، فلا حرج أن ترفع صوتها. نعم. وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو لقي ركبا. يعني هذه الحالات التي ذكرها رحمه الله تعالى مأخوذة من حديث جابر، وفيه ضعف، لكن هي متأكدة في كل الأحوال، التلبية متأكدة، ينبغي للإنسان أن ينشغل بها في كل الأحوال، مدام أنه تلبس بالنسك فنقول في كل حالك ينبغي أن تنشغل بالعبادة، ما تنشغل بالكلام والقيل والقال. والله أنا أستغرب، سبحان الله، من يوفق الله عز وجل لأداء هذا المنسك العظيم الحج، ثم يصرف أكثر وقته أو نصفه أو حتى جزءا منه ليس بالقليل في الحديث والمسامرة والكلام. أنت في عبادة، أنت متلبس بعبادة، ينبغي أن تستشعر هذا الأمر وتستشعر أنك في نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، فلا تضيع هذا الأمر ولا تفوته ولا تفرط فيه. افعل ما ينبغي أن يفعل في العبادة، تلبس بالتلبية، بالذكر، بالإهلال، بالتوحيد، بالدعاء، كل هذا من الثابت الذي ينبغي الإنسان أن يشتغل به. نعم. وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل والنهار، يعني قلنا أن الحديث فيه ضعيف، لكن ينبغي أن يكون في كل حاله مشتغل بالتلبية وبالذكر. نعم. باب محظورات الإحرام، وهي 9: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي 3 منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. أكمل. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. 3: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. 4: تغطية الرأس والأذنان منه. 5: الطيب في بدنه وثيابه. 6: نعم. يقول رحمه الله: باب محظورات الإحرام. المحظور هو الممنوع، يعني الذي يحظر على المحرم أن يفعله حال إحرامه، ويمنع منه ولا يجوز له أن يأتيه. وهذه الأشياء التي تحرم على المحرم حال الإحرام كانت جائزة وحلالا له قبل إحرامه، فهي لم تحظر إلا بسبب الإحرام، لم تحظر إلا بسبب الإحرام. ومحظورات الإحرام تنقسم باعتبار وجوب الفدية، وهذا أفضل تقسيم لها، إلى 4 أقسام. القسم الأول ما فديته فدية الأذى، والقسم الثاني ما فديته مغلظة، والقسم الثالث ما فديته المثل في الأصل، والقسم الرابع ما لا فدية فيه. فالقسم الأول 5 أنواع: الأول لبس المخيط، نبدأ بالأول، حلق الشعر. الأول حلق الشعر لأنه هو الأصل. الأول حلق الشعر، والثاني تقليم الأظافر، والثالث لبس المخيط، والرابع تغطية الرأس، والخامس مس الطيب. فالأول سميناه عنوانا له ما فيه فدية الأذى، ما فيه فدية الأذى. وفدية الأذى قد نص الله عز وجل عليها في كتابه في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاءت مفصلة، معليش أنا في محظورات الإحرام سأسرع قليلا لأنه كثير ونريد ننتهي، وجاءت مفصلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث كعب رضي الله تعالى عنه لما جيء به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أرى الوجع قد بلغ بك ما بلغ، احلق رأسك وانسك شاء، أو أطعم 6 مساكين فرقا، أو صم 3 أيام. فجاءت مفصلة في حديث كعب أن الفدية إما أن يذبح أو أن يطعم 6 مساكين فرق، يعني 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام، أو أن يصوم 3 أيام. فالأصل في هذا القسم الأول ما فيه فدية الأذى هو هذا الحديث، والآية جاءت في معناه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنها جاءت في بيان المرض أو الأذى الذي يكون في الرأس فيحلق بسببه شعر الرأس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني في شعر رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وإلا فالأصل أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والمقصود بالرأس هنا يعني شعر الرأس، يعني ولا تحلقوا شعر رؤوسكم. فالأصل في هذه الفدية جاء في حلق شعر الرأس، فهذا المحظور الأول حلق شعر الرأس، لكن الفقهاء رحمهم الله يعبرون بأوسع من ذلك. لاحظوا أنا لما ذكرت الأقسام ماذا قلت؟ لا، حلق إيش؟ حلق الشعر، عبرت بتعبير الفقهاء. ثم الآن لما جينا للتفصيل عبرت بالتعبير الأدق والأصح، حلق شعر الرأس. فالتعبير الأول تعبير الفقهاء في كتبهم، يقولون حلق الشعر، فكل شعر لا يجوز للمحرم أن يحلقه، سواء كان شعر رأس أو شعر لحية أو شعر شارب أو شعر عانة في الإبط أو في العانة أو قدم أو صدر أو ما إلى ذلك، كل الشعور لا يجوز للمحرم أن يحلقها. وفي المسألة خلاف، والراجح والعلم عند الله تعالى أن الذي يمنع المحرم منه هو شعر الرأس فقط، هو شعر الرأس فقط، وهو الذي نص الله عليه في كتابه، والقياس عليه لا يستقيم، لأن شعر الرأس يتعلق به نسك وهو الحلق أو التقصير، وأما غيره فلا يتعلق به نسك، وأما غيره فلا يتعلق به نسك. إذن هذا المحظور الأول. المحظور الثاني تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر لا دليل عليه من السنة، وفيه أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح عنه، ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن المحرم لا يجوز له أن يقلم أظافره، منهم ابن المنذر وابن قدامة وغيرهما عليهم جميعا رحمة الله تعالى. المحظور الثالث لبس المخيط، ولبس المخيط ذكرنا الأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران. هذا الحديث هو الأصل في أن المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيط الذي خيط على قدر البدن أو عضو منه. المحظور الرابع هو تغطية الرأس، وتغطية الرأس يستدل عليه بنفس الحديث الذي ذكرته حديث ابن عمر، وفيه ولا البرانس ولا العمائم، والبرانس والعمائم كلاهما يغطى بها الرأس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوه، تخمير التغطية، لا تخمروا رأسه. وأما زيادة وجهه في صحيح مسلم فالصحيح أنها شاذة، ولذلك الصحيح أن المحرم لا يمنع من تغطية الوجه، الراجح أن المحرم لا يمنع من تغطية الوجه وإنما الرأس خاصة. المحظور الخامس في هذا القسم الأول، المحظور الخامس في هذا القسم الأول مس الطيب، والدليل عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث حديث ابن عمر ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران، وحديث ابن عباس كذلك في الذي وقصته ناقته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. نعم. والضابط في الطيب أيها الإخوة أن يكون مقصودا لذاته أي للتطيب، أن يكون مقصودا لذاته أي للتطيب، فلا يدخل الصابون صابون الأيدي ولا معجون الأسنان ولا الكريم الذي يدهن به لأجل الاستشفاء، وإن كان فيه رائحة طيبة لكنها ليست مقصودة لذاتها للطيب، لأن الإنسان لو أراد أن يتطيب لا يذهب إليها، يعني واحد يتطيب يروح يغسل بالصابون ولا يفرج بأسنانه، لا، إذا أراد أن يتطيب يذهب إلى الطيب، هذا هو الطيب المحرم، لا تمسوه طيبا، هذا هو الطيب المحرم الذي لا يجوز للإنسان أن يتطيب به. وأما ما كان الطيب فيه تابعا وليس أصلا، مثل ما ذكرت عليه الأمثل الآن، ما تغسل به الأيدي الصابون، أو ما تغسل به الثياب صابون الثياب، أو ما يغسل به الشعر الشامبو، أو ما تغسل به الأسنان المعجون، إيش كمان ذكرنا؟ لا أي نعم، ما يستشفى به مثل الكريم والدهان الذي يستشفى به هذا لا يجوز. لكن أحيانا تكون بعض أنواع الكريمات أو الزيوت يراد فيها الطيب، خاصة الخاصة بالنساء الأشياء تدهن هذا الكريم، هي تريد الرائحة، تريد بدهنه الرائحة لا للاستشفاء ولا العلاج، فهذا تمنع منه. فالضابط هو هو ما قصد لذاته وأريد به التطيب بأي نوع كان، ما قصد لذاته وأريد به إيش؟ التطيب. نعم. طيب ما يطيب به الطعام هل يمنع منه أو لا؟ مثل ما يجعل في القهوة القرنفل مثلا، أو في الرز الزعفران، أو في القهوة يجعلون الزعفران، يطيب به الطعام يمنع منه ولا؟ أكثر الفقهاء على المنع منه. لماذا؟ لأنه مقصود لذاته، طيب، هو طيب، ولو لم يطيب به الجسم ويستفيد منه المحرم، لأنه سيأكل ويشم رائحة طيبة ويأكل شيء فيه رائحة طيبة. والراجح أنه لا يمنع منه، لأنه لا يقصد به التطيب، لا يقصد به التطيب، تطيب رائحة الطعام غير التطيب. نعم. لكن الأولى تركه، يعني لو ترك الإنسان لكان أحسن، وأما الراجح أنه لا يمنع منهم. هذا فيما يتعلق بمس الطيب. طيب هل شم الرائحة يدخل في المنع؟ الصحيح لا، الصحيح لا، إنما الذي يدخل في المنع المباشرة، مباشرة الطيب بأن يجعل في ثوبه أو في بدنه. أما أن يشم رائحة الطيب، مثلا وجدت واحد يبيع طيب فتشم الرائحة تريد تشتري، لا حرج، لكن ما تطيب، لا تتطيب، لأن هذه المباشرة هي التي نهيت عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا، المس المباشرة. وأما أن تشمها فلا حرج في ذلك. نعم. هذه الأقسام الخمسة كلها تدخل في القسم الأول ما فيه فدية الأذى. فالفقهاء رحمهم الله يجعلون أن أي مرتكب لواحد من هذه الخمسة يفدي فدية الأذى التي هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة على التخير. إذن هذه الخمسة عندهم تسمى فدية إيش؟ ما فيه فدية الأذى. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الفدية هذه لا تجب إلا على من حلق شعر الرأس خاصة، وأما البقية فإنها محظورات يأثم إذا فعلها متعمدا، لكنه لا يجب عليه فدية، لا يجب عليه فدية. والمسألة فيها بحث طويل جدا، ولعل القول الثاني هذا هو الراجح، لعل البحث القول الثاني هذا هو الراجح، ويدل عليه، يدل عليه أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن من فعل هذا المحظور مضطرا إلى فعله ارتفع عنه الإثم وثبتت عليه الفدية، لأن كعب رضي الله تعالى عنه فعل المحظور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا إلى ذلك لما أصابه من الوجع والأذى في رأسه، ووجبت عليه الفدية. فما فائدة فعل المحظور بالإذن؟ قالوا ارتفاع الإثم لأنه مضطر، لكن الفدية لأجل ماذا؟ لأجل الإتلاف، أنه أتلف شعر رأسه وفعل المحظور. قالوا فإن فعل المحظور مضطرا ارتفع الإثم ووجبت الفدية. فنرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في لبس المخيط إلى أن الإنسان لو احتاج إلى اللبس لبس ولم يأمره بفدية، مع أن اللبس هنا كان عن ضرورة، فقال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بوجوب فدية. فنقول لهم ما الفرق بين هذه وبين تلك؟ تلك فعلها في حال ضرورة، وهذه فعلها في حال ضرورة. فيقولون الفرق بينهما الإتلاف، أن في حلق شعر الرأس أتلف فأزال، وهنا لم يتلف ولم يزيل، لم يتلف ولم يزيل. نقول وجه القول أن كلاهما فعله عن ضرورة، كلاهما فعله عن إيش؟ عن ضرورة، ولم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بفدية. وذلك لعل الراجح والعلم عند الله تعالى أنه لا تجب الفدية إلا بحلق شعر الرأس خاصة، لا تجب الفدية. لكن بالنسبة للفتوى، الفتوى مسألة ثانية، كان الإنسان عالم يتبع قوله ويسترشد الناس برأيه، فله أن يفتي بما ترجح عنده، إذا كان طالب علم يعني ما زال ها لم يقع عوده في الفتوى وفي القول، فإذا أفتى بقول الجمهور استصلاحا للناس وجمعهم على الفتوى لعل هذا أولى. فهذه مسألة وهذه مسألة في الفتوى، الفتوى لها فقه والترجيح له فقه. نعم، إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني ما فديته مغلظة. لاحظوا كيف أنا سأتكلم عن المحظورات وأفصل فيها، ثم بعد ذلك نقرأ ونعلق تعليقات بسيطة. هذه الطريقة لعلها أفضل وأسرع إن شاء الله، ولا إيش رأيكم؟ طيب، القسم الثاني ما فديته مغلظة ويقصد به الجماع والمباشرة. لاحظوا محظورين، محظور الأول الجماع والثاني المباشرة. ما الفرق بينهما؟ الجماع يكون فيه إيلاج في الفرج، وأما المباشرة فتكون مباشرة للمرأة لكن من دون إيلاج، من دون إيلاج للذكر في الفرج. فالجماع له حالتان: الحالة الأولى أن يجامع قبل التحلل الأول، والحالة الثانية أن يجامع بعد التحلل الأول. فأما الحالة الأولى أن يجامع قبل التحلل الأول ففيها قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وثبت بعضه عن عمر رضي الله عنهم جميعا، كلهم قضوا أنه يجب عليه أن الحج يفسد، أنه يأثم ويفسد حجه، ويجب عليه أن يمضي في فاسده ويذبح بدنه ويحج قضاء عنه من عام قابل. خمسة أحكام نعيدها: يأثم والحج يفسد ويجب عليه أن يمضي في فاسده ويذبح بدنه ويقضيه من عام قابل. وبعضهم زاد عليه أنه يخرج إلى الحل فيجدد إحرامه لأجل الطواف. هذا إذا جامع قبل التحلل الأول. فإن جامع بعد التحلل الأول، وهذه الحالة الثانية، إن جامع بعد التحلل الأول هذه الحالة الثانية، فإنه يأثم ويجب عليه أن يذبح شاه، يأثم ويجب عليه أن يذبح شاه ويخرج إلى الحل يجدد إحرامه فيطوف بإحرام جديد، ولكن لا يفسد الحج، لا يفسد الحج، فما دام أنه تحلل التحلل الأصغر فحجه صحيح. وهذه فتوى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ونقل قريب منها عن عبد الله بن عباس وتلميذه عطاء رضي الله عنهم جميعا. هذه حالات الجماع. المباشرة كذلك تنقسم إلى قسمين: مباشرة ينزل معها، يقولون فإذا باشر فأنزل وجبت عليه بدنة، ومباشرة لا ينزل معها هذا يجب عليه شاه. هذا فيه كذلك قضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن حجه لا يفسد، حجه لا يفسد، لا يفسد إلا بالجماع. إذن هذا النوع الثاني ما فيه الفدية إيش؟ المغلظة. النوع الثالث ما فيه الجزاء، صحيح؟ ولا ما كتبته؟ ما فيه فدية المثل، ما فيه فدية، يعني هي هذا اسم النوع، وإلا فالتفصيل سيأتي الآن. ما فيه فدية المثل، أو ممكن تقول ما فيه الجزاء، كلاهما صحيح. ونقصد به الصيد، ونقصد به الصيد. والصيد طبعا بالنسبة للجماعة، يا أخوان نرجع للجماعة معذرة، الجماعة الدليل على تحريمه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث الجماع ومقدماته كله محرم في الحج، الرفث والجماع ومقدماته هذا كله محرم في الحج، لا يجوز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق وفي رواية ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال صلى الله عليه وسلم فلم يرفث، فالرفث الجماع ومقدماته في لغة العرب هذا كله منهي عنه في الحج. وأما ما يجب فيه فهذا بفيه إجماع الصحابة، فتوى من ذكرنا من الصحابة لم يخالفهم غيرهم فعد إجماعا، أكثر من واحد من أهل العلم عده إجماعا. نعم، نأتي الآن للقسم الثالث، الصيد، ما فيه الجزاء وما فيه المثل، فدية المثل، هذا الصيد نقصد به الصيد. والأصل فيه قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرما يعني محرمين في حال الإحرام. هذا هو الأصل في تحريم الصيد. ما المقصود بالصيد المحرم؟ الصيد المحرم يقصد به أن يكون بريا مأكولا متوحشا طبعا، أن يكون بريا مأكولا ومتوحشا طبعا، يعني لو أن البري عكسه البحري، والمأكول عكسه لو قتل حيوانا بريا غير مأكول كالأسد والنمر والذئب، هذا ليس صيدا، فلا يحرم على المحرم أن يقتله. ومتوحش طبعا لو أن حيوانا إنسيا، المقصود بالمتوحش الذي يستوحش العيش بين الناس، والإنس المقصود الذي يعيش بين الناس، لو أن حيوانا إنسيا مثل بهيمة الأنعام كالثور مثلا أو كالبعير ندى وهرب ثم ضربه بسيف أو بسهم فقتله، فإنه لا يحرم عليه لأنه ليس صيدا، ليس صيدا. فالصيد ما توفرت فيه هذه الصفات الثلاثة، أن يكون بريا، الصيد المحرم بريا مأكولا متوحشا طبعا. إذا صاد المحرم ما توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة فما الحكم؟ ذكر الله عز وجل الحكم في كتابه فقال سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو إيش؟ كفارة طعام مسكين أو كفارة إيش؟ كفارة طعام مسكين، طعام مسكين أو عدل ذلك، عدل ذلك صياما. فعندنا يخير بين ثلاثة، عفوا لا يخير، الترتيب كالتالي، الترتيب كالتالي، ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يكون أن يحكم ذوى عدل، والمقصود بالعدالة ها هنا الأمانة في الدين والخبرة في أمور الصيد، الأمانة في الدين والخبرة في أمور إيش؟ لو كان أمين في الدين لكن ما عنده خبرة في أمور الصيد كيف يحكم؟ لابد يكون أمين وخبير في هذه الأمور. يحكم ذوى عدل في أن هذا الصيد له شبيه من بهيمة الأنعام، فإن حكم ذوى عدل أن هذا الصيد له شبيه ببهيمة الأنعام أخذ بهذا الحكم فيشتري هذه البهيمة ويذبحها، يشتري هذه البهيمة ويذبحها. فإن قال أنا ما أريد أن أشتري هذه البهيمة وأذبحها، نقول تخير على التخيير بأن تأخذ قيمة هذه البهيمة، قيمة هذه البهيمة، إنه في خلاف بين العلماء هل مقصود بالقيمة قيمة البهيمة بهيمة الأنعام أو قيمة الصيد، والراجح أنه إذا كان له شبه من بهيمة الأنعام فإنه يأخذ قيمة إيش؟ قيمة بهيمة الأنعام، وإن لم يكن له شبه فإنه يأخذ قيمة الصيد، ويشتري به طعام للمساكين ويطعم المساكين لكل مسكين نصف صاع. لنفرض مثلا أنه صاد غزالا، والغزال قضى الصحابة فيه، الظبي قضى الصحابة فيه أن فيه شاة، فيقول أنا أريد أشتري الشاة أطعم مساكين، وجدنا قيمة الشاة مثلا 200 ريال، 200 ريال كم تطعم؟ مثال هذا، قال والله تطعم 50 مسكين، نقول إذن أطعم 50 مسكينا بهذه القيمة. طب إذا قال لا أنا ما أريد أطعم أنا أريد أصوم، نقول تصوم بعدد المساكين. 50 مسكين تصوم كم يوم؟ 50 يوم. 20 مسكين تصوم 20 يوم. 200 مسكين تصوم 200 يوم، وهكذا. أو عدل ذلك، عدل المساكين يعني صياما، أو عدل ذلك صياما. نعم، هذا الحكم إجمالا في الصيد. ومن جهة التفصيل هناك قاعدة مهمة لا بد أن تنتبه لها، أن ما حكم به الصحابة فإنه لا يجوز أن يعدل عنه. هذه قاعدة مهمة، ما حكم به الصحابة لا يجوز أن يعدل عنه، لأن الله سبحانه يقول يحكم به ذو عدل منكم، والصحابة هم أعدل الأمة. فما دام هناك شيء حكم به الصحابة فإنه لا يجوز أن يعدل عنه، لا يجوز أن يعدل عنه. ولذلك هذا يتطلب من طالب العلم أن يعرف حكم الصحابة في الصيد، ما هم بماذا حكموا وفي ماذا حكموا. سأذكر أمثلة لكم، حكموا في النعامة ببدنة، وحكموا في الحمامة بالشاء، وحكموا في الأرنب بعناق، وحكموا في الظبي بشاء، وحكموا في بقر الوحش ببقرة. كل هذا من حكم الصحابة رضي الله عنهم. وحكموا في الغزال بعناق، عناق اللي هي الشاة التي لها 4 أشهر. كل هذا من حكم الصحابة رضي الله عنهم. لابد للطالب العلم أن يعرف حكم الصحابة حتى لا يتجاوز. فإذا جاء صيد مخالف للذي حكم فيه الصحابة غيره يعني، هنا نعرض على من؟ على ذو عدل. نعم، فيحكمان فيه. فإن قال والله ما له شبيه أصلا بهيمة الأنعام، والشبه هنا ما هو؟ الشبه هنا أن يجدوا وجه شبه إما في الخلقة أو في الطبع. فالحمامة مثلا أي وجه لها تشبيهها بالشاة؟ الصحابة شبهوها بالشاة فجعلوا فيها الشاة، قالوا لأنها تشرب في الطبع، تشرب مثل الشاة، تعب الماء عبا والشاة يعب الماء، الشاة تعب الماء عبا. طيب النعامة ما وجه الشبه أن شبهوها بالبدن؟ قالوا أن النعامة أكبر الطيور، هي من فصيلة الطيور، وهي أكبر الطيور، والبدنة الإبل يعني أو الناقة، البعير أو الناقة هي أكبر بهيمة الأنعام، فهذا وجه الشبه. بقر الوحش واضح شبهه بالبقر، الغزال كذلك واضح شبهه بالشاة بالماعز. نعم، وهكذا. إذن هذا القسم الثالث، وهو ما فيه الجزاء أو فدية المثل. القسم الرابع، ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه، وهو خطبة النكاح وعقد النكاح يأثم بفعله. والدليل عليه حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح يعني بنفسه، ولا ينكح يعني أي لا يكون وليا، لا يكون وليا إذا كان محرما، ولا يخطب. الخطبة معروفة، أن يخطب الرجل المرأة بقصد زواجها. نعم، وتعريفه في الاصطلاح التماس الخاطب رضا المرأة أو وليها على النكاح. نعم، فهذان القسمان الخطبة وعقد النكاح كلاهما لا يجوز للمحرم، كلاهما لا يجوز للمحرم. بهذا كم تكون الأقسام؟ 4 أقسام، وعند التفصيل الأول فيه 5 والثاني فيه 2، صاروا كم؟ 7، والثالث 1، 8، والرابع 2، صاروا كم؟ 10. بعض كتب الفقه تقول 9، طيب 9 فين؟ لأنه يجعلون الجماع والمباشرة شيئا واحدا، يجعلون الجماع والمباشرة شيئا إيش؟ وبعضهم لا، يجعلها شيئين ويجعل الخطبة والعقد شيئا واحدا، واضح؟ لكن هذا هو تفصيلها. الآن اقرأ ونعلق تعليقات يسيرة. بسم الله، من البداية. وهي 9: حلق الشعر وقلم الظفر. حلق الشعر كما ذكرنا هذا تعبير الفقهاء، والراجح أنه خاص بحلق شعر الرأس. تريدون أن نتوقف؟ والله صارت 10:10، تأخرنا اليوم. نكمل الباب هذا؟ نخلص. أنا قصدي بعد الباب أكيد بنكمل يا إبراهيم. بعد الباب نكمل ولا نتوقف؟ كيفكم؟ طب كملوا بعدين نشوف. كمل. نعم. إذن الأول حلق الشعر، والراجح أنه خاص بشعر الرأس. وقلم الظفر. نعم، وقلم الظفر كذلك ذكرنا فيه الإجماع. نعم. ففي ثلاثة منها دم. المذهب عندنا أن الذي يجب فيه الدم الثلاثة، وأقل من الثلاثة فيه الإطعام في الشعرة أو في الظفر الواحد، فيه إطعام مسكين مد، والثلاثة هي التي تجب. قالوا لأن الثلاثة أقل الجمع، الثلاثة أقل الجمع. وهذه المسألة فيها خلاف، بعضهم يرى الثلاثة، بعضهم يرى ربع الرأس، وبعضهم يرى ثلث الرأس. والراجح والعلم عند الله تعالى أن ما يكون به إماطة الأذى فإنه يجب فيه الفدية، وما كان أقل من ذلك لا يجب فيه شيئا. الإمام أحمد رحمه الله لما كان يسأل عن الشعرة أو عن الظفر، فقال، فكان مرة يقول أطعم مسكينا، وقال مرة يقول أطعم مدا، ومرة يقول أطعم نصف ساعة، ومرة يقول درهم، مرة يقول درهمين. ما هو قصده رحمه الله أن المسألة فيها تحديد، اختلفت الرواية عنه كما ذكرت الآن. قصده أن يكون هذا من باب إتباع السيئة بالحسنة، وأتبع السيئة الحسنة إيش؟ تمحها. هذا قصده، لكن ما هو قصده أنه هذه والله فيها تحديد أنك إذا فعلت ذلك فافعل هذا الشيء. نعم، ولذلك الصحيح أنه لا شيء عليه، لكن إن أراد أن يتبع السيئة الحسنة فجزاه الله خيرا. والإمام أحمد رحمه الله رأى الإطعام لأنه أصل معتبر في الفدية في الحج، أصل معتبر في الفدية في الحج الإطعام، وذلك كان يقول أطعم، كان يقول أطعم. نعم. فإذا ما يكون به إماطة الأذى، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. ومعروف يا إخوان أن الحجامة تحتاج إلى إيش؟ إلى إزالة جزء من الشعر، ومع ذلك جاز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم من دون فدية. فإن قيل إنما احتجم للضرورة، نقول طيب وكعب حلق شعر رأسه للضرورة، فإذا الضرورة هنا غير معتبرة. لكن المعتبر هل حلق الشعر هنا أميط به الأذى؟ لأن بقاء الشعر يجلب الأذى، ولذلك الإنسان في حاجة إلى رعاية وكلفة في العناية به، كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله: لولا أن له كلفة لأطلته، لأنه سنة كلفة، كل شيء تغتسل وتتطيب وتدهن، ليش؟ حتى تعتني به، ولا ستجلب لك الأذى، الروائح والهوام وإلى آخره. واضح؟ فإذا ما كان يكون فيه إماطة الأذى بأن يحلق أو يقصر شعر رأسه في الجملة فيميط الأذى عن نفسه، هذا الذي تجب فيه الفدية، سواء تقصير أو حلق. نعم. ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع. وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء فيه. وفيه أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال للرجل لما انكسر ظفره ولم يزل، قال: أمط عنك الأذى لما يعذب أحدكم نفسه ولم يأمره بفدية. قال: أمط عنك الأذى لما يعذب أحدكم نفسه ولم يأمره بفدية. نعم. الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فليلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا فدية عليه. هذه بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وفي نهاية الحديث قال: من لم يجد، في وسط الحديث قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. في حديث ابن عباس في عرفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ما قال وليقطعهما. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يقطع النعلين إلى الكعبين، عفوا الخفين إلى الكعبين، أو لا يقطع، على الخلاف في الروايتين. حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين، وحديث ابن عباس ثابت في الصحيحين. فالجمهور يحملون المطلق على المقيد، يقولون حديث ابن عباس مطلق، حديث ابن عمر مقيد، فيحملون المطلق على المقيد ويقولون أنه لا بد أن يقطع، يلبس الخفين ويقطعهما إلى الكعبين. والحنابلة ومن وافقهم يرون أن حديث ابن عباس ناسخ وليس من قبيل المطلق والمقيد، لأن الحكم مختلف والحالة مختلفة. فحديث ابن عباس جاء في عرفة والناس أكثر، والناس يحتاجون إلى بيان الحكم حاجة مؤكدة. ولذلك لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع دل على أن ذلك مقصود، وهذا الراجح فعلا، دلالة الحال تدل على ذلك. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله يؤيده الأصل، فالأصل أن الشريعة جاءت بحفظ أموال الناس ولم تأتي بإتلافها، فالذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه لا يقطع. نعم. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. الأذنان منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. نعم. أما الوجه فكما ذكرنا الزيادة شاذة، وذلك الراجح أنه لا يمنع من تغطية وجهه لا بالكمامة ولا بالغطاء في إذا أراد ينام، كل ذلك جائز لا حرج. أما تغطية الرأس فلها أحوال، يعني أنا ما ذكرتها اختصارا لكن مهمة نذكرها، مهمة. تغطية الرأس لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون بملاصق مقصود، وهذه هي الحالة المحرمة، ملاصق مقصود مثل الشماغ والطاقية والعمامة والبرنس، أو أن يجعل على رأسه شيئا اتقاء الشمس مثل المنشفة والبطانية أو الإزار الذي يلبسه، الرداء عفوا. ففي كل هذه الأحوال هذه ملاصق مقصود، يعني يقصد به التغطية، فالتغطية محرمة. الحالة الثانية أن تكون ملاصق غير مقصود، يعني أنت لا تقصد به التغطية، صح هو ملاصق لكن ما قصدت به التغطية، مثل إنسان معه عفش كثير فحمله على رأسه، أو طفل فحمله على رأسه غطى رأسه، لكن هل قصد به التغطية؟ لا، لذلك يجوز ولا حرج، يجوز ولا حرج. الحالة الثالثة أن يكون غير ملاصق متصل، غير ملاصق متصل مثل الشمسية، غير ملاصق لكن أنت تمسكها متصلة بجسدك، تمسك بها متصلة بجسدك، وهذه فيها خلاف، والراجح أنها ليست محرمة، ليست ممنوعة، الشمسية والسيارة. نعم. أو أن تظلل بردائك من دون ما تلاصق شعر الرأس، كل ذلك يجوز. نعم. والحالة الرابعة أن يكون غير ملاصق وغير متصل، وهذا لا إشكال في جوازه، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له القبة في نمرة فلا حرج فيه، مثل الخيمة مثلا. نعم. هذه حالات تغطية الرأس. نعم. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه. صيد إيش؟ وأما صيد البحر والأهلي والأهلي إذا استوحش كما ذكرنا، مثل البعير أو الثور، إذا استوحش فقتله فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. نعم. وما حرم أكله فلا شيء فيه. وما حرم أكله كذلك، لأنه ليس صيدا، لا يسمى صيدا إذا قتله. وبالنسبة للحيوانات، بالنسبة للقتل وعدمه على حالات، الحالة الأولى ما أمرنا بقتله وهي الفواسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدى والعقرب والحية والفار والكلب العقور، هذه خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، ومثلها كل ضار، كل ما يضر الإنسان. نعم. يقتله كل ما يضر الإنسان يقتله ولا حرج. القسم الثاني ما نهينا عن قتله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. النمل معروف والنحل معروف والهدهد معروف، والصرد طائر صغير أصغر من الهدهد ومنقاره أحمر معروف، كذلك لا يجوز قتله، هذه نهينا عن قتله. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، والحديث فيه خلاف، ونقل عن الصحابة ما يدل عليه، فالضفدع كذلك ما يجوز قتله. فإذا أول شيء ما أمرنا بقتله، والثاني ما نهينا عن قتله، والثالث المسكوت عنه. والمسكوت عنه هذا يرجع فيه إلى المصلحة، إن آذى قتل، وإن لم يؤذى الأصل أنه ما يقتل يترك. الأصل أنه إذا لم يؤذي أنه إيش؟ أنه لا يقتل يترك. والرابع القسم الرابع ما جاز لنا قتله وأنعم الله علينا بذلك، ويدخل فيه الصيد ويدخل فيه الذبح والنحر في بهيمة الأنعام أو المأكول عموما. هذه أقسام الحيوان جملة ويعني بإطلالة سريعة من ناحية القتل وعدم القتل. نعم. طبعا من المهم في الصيد أن يصيده المحرم، وهناك قيد آخر مهم جدا، أو يصاد له، لأن في حديث من هو اللي أهدى الأرنب؟ أبو رافع؟ أبو رافع، لا مو أبو قتادة، أبو رافع. في حديث أبي رافع أبو قتادة إيش؟ ها؟ اللي أهدى الأرنب؟ أبو رافع. ها؟ من؟ ما سمعتك. اللي صاد الأرنب من؟ أبو واقد؟ نسيته الآن، قديم عهد به. نعم. مكتوب عندك؟ ما أظنه موجود في العدة. نعم. اللي صاد الأرنب وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رده عليه. نعم. من؟ لا لا لا، رده صلى الله عليه وسلم، فكأن الصحابي أخذ في نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمين، لأن الصحابي صاده لأجل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه حالة أنه صيد لأجل من؟ المحرم. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم فكانوا في سرية فكانوا محرمين، وكان أبو قتادة ليس محرما، فرأى بقرا وحشيا، أصحابه المحرمين رأوه قبله لكنهم ما دلوه عليه، لأنهم يعرفون أن المحرم ما يجوز لا أن يصيد ولا أن يعين، لا أن يصيد ولا أن يعين. فجاء في بعض الروايات فأخذ بعضهم يبتسم إلى بعض، لكن ما ذكروا لأبي قتادة شيئا. فأبو قتادة لما نظر إلى الجهة رأى البقر الوحشي، فصعد على فرسه وانطلق، فنسي الرمح فرجع وطلبهم أن يعطوه إياه فرفضوا، فنزل وأخذ الرمح ورجع مرة ثانية وصاد. فلما جاء قدم إليهم فرفضوا أن يأكلوا ورعا منهم رضي الله عنه، حتى تلاقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه؟ قالوا لا. قال فكلوا. فإذا المحرم إذا ما صاد أو أعان أو صيد لأجله، فإن قال قائل طيب أبو قتادة ما صاد لأصحابه، نقول لا، دلالة الحال تدل أنه كان غضبان منهم وطلب منهم الرمح ورفضوا، كيف يصيد لأجلهم؟ ثم إن الإنسان في حال الصيد ما يفكر هو يصيد لمن، إنما يريد أن إيش؟ أن يصيد حتى لا يذهب الصيد. لكن في القصة الأولى الصحابي لا، صاد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أراد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأكل. فالصحيح في هذا، ليش ذكرت الحديثين؟ لأنه فيه خلاف كثير جدا. فالصحيح في هذين الحديثين أن كلاهما حالة مستقلة، فإذا صيد لأجل المحرم لا يجوز الأكل، وأما إذا صاده الحلال لنفسه نعم من دون أن يعينه المحرم أو يدله أو يساعده بأي وجه من الوجوه، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل، يجوز للمحرم أن يأكل. ينزل على هذه كذلك حالة ثانية، وهي إذا كان المحرم صاد صيدا وهو حلال ثم أحرم، هل يجوز أن يأكل منه؟ نعم يجوز. طب إذا صاده حيا هل يجوز أن يذبحه بعد أن يحرم؟ نعم يجوز، لأنه خرج عن كونه صيدا، خرج عن كونه صيدا فتملك الآن، واضح، أصبح في ملكه، فعلى الراجح أنه يجوز. نعم. وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. يعني هنا العلماء رحمه الله يقولون ما وجد فيه سبب للحل وسبب للحرمة، فالورع ها هنا أن يجتنب، الورع ها هنا أن يجتنب، وسيأتينا إن شاء الله في باب الأطعمة مزيد تفصيل في هذه المسألة. نعم. السابع، عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها نرجع لعقد النكاح قليلا. عقد النكاح يا أخواني الأصل أن النهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الفساد، والفساد في العقود يقتضي البطلان، عدم ترتب الآثار عليه يعني البطلان. لكن أنا أنبه على مسألة، إنه أحيانا تحصل هذه المسألة من بعض الناس ويقعون فيها، فيأتون فيسألون بعض المفتين فيفتونهم بأن النكاح باطل، وهذا فيه إشكال كبير. نعم في حال التنظير والتأصيل المسألة مختلفة عن حال الفتوى، لكن في الفتوى ينبغي للعالم أن يجتهد في تصحيح العبادة وتصحيح المعاملة ما استطاع، لأنها وقعت الآن وقعت. وترى مذهب الحنفية وقول قوي عند الشافعية أن العقد صحيح، هو يأثم لكن العقد إيش؟ صحيح، لأن الجهة منفكة، جهة الإحرام غير مؤثرة في أصل العقد، وهذا وجه قوي عند النظر، جهة الإحرام غير مؤثرة في أصل العقد. لأن عقد النكاح ما المانع أن الإنسان يحرم يعقد حال إحرامه، إلا أن الشارع نظر إلى كونه سبباً لماذا؟ للوقوع في المحظور الأصلي وهو الجماع، فلذلك أغلقت الشريعة عليه باب الوصول للجماع. مثل الطيب، الطيب لماذا منع منه؟ بعضهم يقول للترفه، بعضهم يقول حتى لا تثير الغرائز، نعم، فيقع في المحظور الكبير وهو الجماع الوطئ. وكذلك عقد النكاح فهو أصل في الأصل سبب، يعني نهت عنه الشريعة لأجل أنه سبب، لا لأجل أنه مقصود لذاته ومؤثر في النكاح لذاته. ولذلك إذا نزلت مثل هذه النوازل، أنا أنبه على هذا، أنه ينبغي للعالم أن يجتهد في تصحيحها ما استطاع. وبعض العلماء من فقههم أنهم يعني يرون فساد العقد، يرون فساد العقد، لكنهم يصححون للناس الآثار المترتبة عليه. لكنك يعني تحكم بالفساد من دون تصحيح الآثار مشكلة، أنه وقع جماع خلال سنوات وجاء أولاد، فتصحح الآثار وتجدد العقد وإن أفسدت العقد، مع أني لا أقول بهذا، الأولى أن يصحح العقد مطلقا وإن كان يأثم بفعله وقت الإحرام. نعم، فقط أحببت أن ننبه على هذا. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة. لا أعد عقد النكاح. السابع، عقد النكاح لا يصح منه. نعم، لاحظوا لم يذكر الخطبة، لم يذكر الخطبة، وكأنه أدخلها مع العقد، وإلا الحديث نص عليها، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فنص عليها. نعم. الثامن، المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنه وإلا ففيها شاه. التاسع، الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاه ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها. نعم، والمرأة كالرجل ضابط، والمرأة كالرجل أي في جميع المحظورات، والمرأة كالرجل أي في جميع المحظورات، هذا قصده، إلا أنه لا، هناك استثناء. نعم، إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط، فالمرأة تخالف الرجل في لبس المخيط، فتلبس ما شاءت من الثياب، تغطي رأسها وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أن إحرامها في وجهها، بمعنى أنها لا تغطي وجهها عند عدم وجود الأجانب، لا تغطي، لكن عند وجود الأجانب فإن الأصل أن المرأة تستتر وتغطي وجهها، تستتر وتغطي وجهها، هذا هو الأصل، لكنها تغطي وجهها بغير النقاب، وتغطي يديها بغير القفازين، كان مفروض يذكرهما، أظن ما ذكرها، كان مفروض تذكر هذه، أن المرأة تمنع فقط في اللباس من النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة أن تلبس القفازين. نعم. نعم مكتوب حرام. من الشرح. نعم. في زيادة في بعض النسخ في المباشرة، أعد المباشرة. شيء المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاه. بعض النسخ وحجه صحيح عندك موجودة؟ نعم. وهذه جيدة لو أضيفت، هذه جيدة لو أضيفت. ها؟ بس جيدة يعني جيدة، لكن هذه كونه قال حرام يعني ما فيها مزيد، ما فيها مزيد فائدة، لكن قول وحجه صحيح هذه فيها مزيد فائدة، لكن هذه ما فيها مزيد فائدة. كل المحظورات محرمة يا شيخ، كل المحظورات محرمة. نعم. لكن لو قال عقد النكاح وهو فاسد، هنا في مزيد فائدة، كلمة فاسد فيها مزيد، لكن كلمة حرام ما فيها مزيد، لأن كل المحظورات محرمة على المحرم. واضح يا أخوان ولا مو واضح؟ نعم. باب الفدية. لا لا يكفي، هم كذا و... أنا ما عندي مشكلة، تبغون نأخذها نأخذها. كيف؟ يعني هي أكثرها تكلمنا عنها، لذلك غدا إن شاء الله سنقرأها سريعا الفدية، لكن فيها بعض الأشياء بحاجة إلى تفصيل، فيها بعض الأشياء بحاجة إلى تفصيل. أراك تقلب تقلب، يعني كأنك ترى أنها لسه باقي شيء. يبارك الله إن شاء الله، يبارك الله. طيب أنا أستغرب من اللي يشرحون هذا في يوم وفي يومين، كيف كيف تجي يا شيخ؟ نعم إلا مجرد قراءة، فك العبارة. أنا نعم يعني مناسب يعني الحمد لله. نعم الحمد لله الحمد لله. يعني أنا أحرص حقيقة في الشرح للطلاب إنه ما نختصر اختصار مخل، ولا نتوسع توسع يعني يذهب كثير من الفائدة. يعني أريد إذا ركزت على الأشياء اللي تقال، يعني أنا أقول للطلاب دائما أعطي معلومات، هذا الذي أرجوه إنك تحفظ نصفها، إذا حفظت نصفها خير وبركة كبيرة، يعني إذا وصلت إنك تتقن النصف من هذه المعلومات الحمد لله. طيب وش الفائدة إن أزيد في المعلومات وبعدين تذهب كلها؟ كثير من الطلاب إذا زدت عنده في المعلومات وفي الخلاف وفي الأشياء وفي الأوجه وفي الاستدلالات وفي كذا، ما يستطيع تكثر عليه المعلومات فما يستطيع يضبط شيء. نعم. وذلك في المرحلة هذه اللي أنتم فيها، أنتم أعلى من المرحلة الأولى بقليل، لكنكم لستم في المرحلة الثانية على كل حال، لأنه العلم مراتب. يعني المراتب اللي أنا أقصدها خمسة، فأنتم قد تكونون أعلى من الأولى بقليل باعتبار أن أكثركم درس قبل ذلك، يعني درست الفقه وقرأته وكذا، يعني ما هو بشرط كله لكن على الأقل حضرت دروس الفقه. نعم. فعندكم جانب الاستماع ومعلومات سابقة خاصة في العبادات، لو تلاحظوا في المعاملات يعني الأمر أكثر، يعني بالنسبة للمعلومات أكثر جدة عليكم عكس العبادات، لأنه حضرتم دروسها كثيرا، لذلك تجد الطالب في العبادات يناقش ويسأل، لكن في المعاملات لا، يعني ها يا دوبك يأخذ المعلومة اللي جات أو في غيرها بعد المعاملات. فلذلك أنتم في هذه المرحلة الاختصار المخل، يعني اعتبروا مخل بالنسبة لكم، والزيادة كذلك ستضيع المعلومات، وذلك خليكم في إيش؟ لا ما هو وسط، أقل هذا المستوى، أقل من الوسط بقليل، خلوكم في هذا المستوى. طيب أهم شيء تحصل يعني شيئا من الفائدة خاصة في الاستدلال، لأنه مهم أن الطالب يربى على جانب الاستدلال. نسأل الله أن يبارك وينفع إن شاء الله. أنا معاكم، لازم ننهي كتاب الحج. ننهي إن شاء الله، حتى لو ما نهينا، حتى لو ننهي يوم الثلاثاء نأخذ الأربعاء دورة مكثفة من العصر من المغرب، المهم ننهي، لابد إن شاء الله ننهي. إحنا ما قلنا دورة كتاب الحج ونتوقف في المنتصف، هذا ما يليق، هذا لا يليق، لا سننهي إن شاء الله بإذن الله. نعم سنتوقف عند العقيقة، العقيقة نأخذها بإذن الله. طيب ما في أسئلة؟ في سؤال اقرأه. أثابكم الله، هذا سائل يقول: هل سكان جدة يعتبرون من حاضر المسجد الحرام لعدم اكتمال مسافة القصر؟ على هذا القول نعم، لكن ليس هذا القول الذي رجحته، رجحت أنه حاضر المسجد الحرام، وهذا ترجيح الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، أنه حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم، وهذا هو الصحيح، حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل الحرم، وعليه فإن أهل جدة عليهم طواف وداع ويلزمهم دم التمتع إذا تمتعوا، وعلى هذا القول الأول لا يلزمهم طواف وداع ولا يلزمهم دم تمتع، على هذا القول. نعم، من يرى أنه من قال به قوله أوثق أو أصح أو دليله أقوى لا حرج عليه، ما في حرج. نعم، لكن إذا جاء يسألني أنا أفتي أنه عليه طواف وداع وعليه الدم. نعم هذا هو. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.